واحد الاخوة يستنكر فيقول: اين نتعلم هذه الغيرة وجميع المتعلمين في المدارس الا ما شاء الله تاركين هذه الغيرة؟ وما رأي المسلمين وخاصة العلماء في الاعلانات الضخمة عن التدخين في الصحف السعودية وغيرها؟ وما رأي المشايخ في السكوت عن تكشف النساء الخوارج؟ هل نسكت على ذلك؟ هذا لا يوجب اليأس، ولا ينبغي للعبد ان ييأس او يدع الانكار بحجة انها لقد كفر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواجب في كل الزمان ليس في زمانه فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهذا عام للقرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر وما يأتي بعدها وما قبلها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فلا ينبغي اليأس للمؤمن ولا لطالب العلم، بل ينكر المنكرات ولو كثرت في أي مكان كانت، في القرى والأنصار، ولو باعها الناس ولو اشتراها الناس ولو أعلن عنها، ويدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، ويناصح إخوانه الذين يستمعون نصحتهم، وينكر ما رأى من المنكر، ولا ييأس ولا يثبط الناس عن إنكار المنكرات، بل يشجع على إنكار المنكر حتى يقل وحتى يكثر المنكرون. فاليأس داء عضال، اليأس داء عضال يميت الغيرة ويكثر المنكرات ويميت القلوب، فلا ينبغي لأحد اليأس. وأما الدخان فقد ابتلي به الناس من زمن طويل ومضاره لا تحصى، ولكن حب الهوى يعمي ويصل، نسأل الله العافية. فالإنسان يحرق نفسه بالدخان ومع هذا لا يرى أنه فعل شيئا، يتلف باله ويضر دينه ويضر صحته ويضر سمعته، ومع ذلك لا يراه فعل شيئا، لأنه قد ابتلي بهذا الأمر وغلب عليه والعياذ بالله حبه واعتياده حتى صار لا يحس بمضاره ولا بما فيه من الشر. فالواجب إنكاره، والعلماء لم يزالوا يناصحون ولاة الأمور في إزالة المنكرات والقضاء عليها وفي تأديب من يقوم بها ومن يفعلها، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل، ونسأل الله العلماء الثبات على الحق والمزيد من الغيرة لله وإنكار المنكرات والمناصحة لولاة الأمور، ونسأل الله لولاة الأمور الهداية والتوفيق والقيام بما يجب عليهم من إنكار المنكر ومن منعه في الصحافة والإذاعة وغير ذلك، والله المستعان.